يقول: أنا شاب عمري 20 عام، تزوجت رغما عني رضاء لأهلي، لأنني لم أكن أريد هذه الفتاة التي تزوجتها، ولكن أجبرت عليها وتزوجتها مرضاة لأهلي، وأنا الآن محتار، فهي قريبة لي وأنا لا أريد العيش معها، هل يجوز لي طلاقها؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: هذه المسألة لها نظائر، فإن الأب يتدخل في زواج ابنه من ناحية أنه يجبره على أن يتزوج بنتا معينة، أو أن أمه تجبره أيضا على أن يتزوج بنتا معينة، وكما أن هذا جار بالنسبة للابن مع أبيه وأمه، فإنه يجري أيضا بالنسبة للبنت مع أبيها أو مع أمها أو مع ولي أمرها. وهذه المسألة في الحقيقة إذا دخلها الإجبار فقد تكون آثارها سلبية، بمعنى أن هذا الزواج لا يستمر، والذي ينبغي لكل واحد من والد الابن ووالدته وكذلك أم البنت ووالد البنت أو ولي أمر البنت أن يحصل الاتفاق على الزواج على حسب التراضي بين الزوج وبين الزوجة، فلا ينبغي أن يتدخل والده أو والدته من ناحية الإجبار، لأن هذا قد يكون ناشئا من ناحية قبلية أو ناحية أسرية أو ناحية نفسية أو ناحية إرادية، بمعنى أن الأب أو الأم تريد أن تفرض شخصيتها على ابنها. فالمفروض أنه يحصل اتفاق بين الزوج وبين الزوجة عن طريق من يتولى أمرها، نعم إذا كان هناك مبرر لإجبار البنت، كما إذا كانت دون 9 وجاء كفء لها ويخشى ولي أمرها من تفويته، فإذا فات قد لا يحصل كفءا غيره، فهذا ليس فيه شيء. أما الإجبار المطلق فهذا لا ينبغي، بل على أولياء أمور البنات وعلى والد الابن المتزوج وكذلك والدته ألا يتدخلوا إلا فيما يحقق المصلحة للزوجين، ويدرأ إلا فيما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة عن الزوجين. وبالله التوفيق.